هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات أوسمة نبوية. هذه الأوسمة وهذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أرحب به باسمكم في بداية هذا اللقاء، فحياكم الله الشيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين ومشاهدات جميعا. نحن سعيدون كثيرا حقيقة بحديثكم شيخ عمر، وأنتم تصفون لنا تلك الأوسمة الشريفة التي قلدها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الأطهار ولمن يأتي بعدهم. وفي وسام هذه الحلقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. نريد نعرف منكم شيخ عمر أصل هذا الوسام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصل هذا الوسام هو حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال عنه حسن صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأناس جلوس فوقف عليهم وقال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، فعادها ثانية: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، ثم عادها ثالثة صلوات الله وسلامه عليه فقال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ فقال رجل من القوم: بلى يا رسول الله. فقال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، والعياذ بالله. معنى هذا شيء؟ معنى هذا الناس أجناس كما يقال، والناس معادن كما قال عليه الصلاة والسلام، وهم يتفاوتون، بعضهم يبلغ الدرجة العليا في الخيرية، وبعضهم والعياذ بالله ينحط إلى درجات، بعضهم قد لا يستطيع أن يقدم عملا ولا يستطيع أن يبذل مالا ولا يستطيع أن يبادر لمشاريع كما يقال. إذن ماذا يصنع؟ بعضهم يظن أنه يا إما أن يفعل في جانب الخير كما يقال يقدم مشاريع، أو لا بد أن يكون في الناحية الأخرى المضادة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك مرحلة متوسطة، يعني بعض الناس يرجى خيره ينتظر منه، واضح، وبعض وأيضا يعني يوفق توفيقا بالغا بحيث يؤمن شره ولا يعني يخاف منه ولا يعني يتوقع الناس منه إلا كل خير، كما يقال: خير لا شر فيه. وفي المقابل في الجهة الأخرى هناك أناس والعياذ بالله لا يرجى خيرهم، أذية ويعني تسلط على عباد الله عز وجل، تعد على حقوقهم، نشر للشر إلى آخره، وفي المقابل لا يكاد يرى منه موقف في الخير. هناك مرحلة متوسطة بين هذا وذاك، بين خير الخيرين وبين شر الشرين، وهي التي أشار إليها أبو ذر رضي الله تعالى عنها، بل أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر حينما سأله فقال يا رسول الله، والحديث الصحيحين، أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، هنا الآن نأتي في المنطقة المتوسطة، فلا هو الذي يبادر ولا هو الذي يؤذي الناس، لكن عنده متوسطة أحيانا يضعف عن بعض العمل، قد يكون رجلا كبيرا، قد يكون امرأة كبيرة، قد يكون صغيرا، قد يكون وقد يكون فقيرا ونحو ذلك. قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، إنسان ما يحسن صنعته فتعينه على ذلك. قال يا رسول الله أرأيت إن عجزت عن ذلك، شوف وصل إلى آخر درجة. فقال عليه الصلاة والسلام تكف شرك عن الناس فإنها إيش؟ صدقة منك على نفسك. فانظر كيف وصل الأمر إلى هذا المستوى، وانظر كيف أيضا نستطيع أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم رغب الناس حتى في هذه المرحلة التي تعتبر آخر مرحلة في حيز الخير، وهي أن الإنسان إذا لم يكن مبادرا وصاحب مبادرات ويقدر ينفع الناس ويقدم لهم شيئا من الخير سواء بقوله أو بفعله أو بوجاهته أو بماله، فلا أقل من أن يكف شره عن الناس، فإنه إن احتسب في كف شره عن الناس فإنها صدقة منه على نفسه. كيف تكون صدقة؟ أنت الآن بهذا تحفظ رصيدك لا يزداد من السيئات، قد لا تستطيع، قد لا تملك مالا، قد تكون عاجزا بدنيا، قد تكون غير قادر على مهنة أو صناعة أو هندسة أو طب أو أي مهنة أو وظيفة يمكن أن يخدم بها الناس، فعلى الأقل كف شرك عن الناس. ممتاز. نعم. جميل. في وسام سابق شيخ عمر، نعم، قلد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرن الأول والقرون الثلاثة الأولى الفاضلة، ومن ثم يعني ربما استحال علينا أن نكون من أهل تلك ذلك الوسام، بينما الآن الحمد لله الفرصة ربما تكون يعني متاحة جدا، لكن من أجل اغتنام هذه الفرصة لابد أن يعني تعلمنا وتقول لنا كيف لنا أن ننال هذا الوسام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا ابتدأنا من آخر نقطة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر السابق، وهي أن تكف شرك عن الناس، هنا ينبغي الإنسان أن يتوقف، يعني لا يجوز له أن ينتقل إلى ما بعد هذا الخط، وهي أن يكون والعياذ بالله ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره والعياذ بالله، فهذا في شر المنازل. لكن إن وقف عند هذا الحد فنقول له أنت على خير، لكن أنت في آخر الركب في هذا المقام. طيب ما هي الدرجة العليا؟ هي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق، إما أن تعين أو أنت بنفسك تصنع لإنسان محتاج، وفوق ذلك أن تكون في تسعى لتحقيق درجات الإيمان في قلبك، وكذلك أيضا تنفع الناس في باب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. جميل. هذا إذا أنزلناه على الواقع. إذا أنزلناه على الواقع، نقول نحن الآن في واقعنا مثلا على سبيل المثال أضرب في الواقع الآن، مثلا هناك الفضائيات الهادفة سواء كانت يعني متمحضة لجوانب دينية معينة أو كانت تخدم جانب معين يحتاجه الناس، دعنا نسميها الإعلام الهادف، جيد، قد تكون هذه القنوات بحاجة إلى أنواع مثلا من الخدمات الفنية والإعلامية إلى آخره، لكن إما أن نفقتها قصرت مثلا أو أنها فعلا فقدت بعض الكوادر التي عندها لسبب أو لآخر، هنا تأتي النفوس الكبيرة لتبادر وتقول أنا مستعد أن أقدم هذه الخدمة والمساعدة، حتى وإن كانت هذه بعقد وراتب وشيء من هذا القبيل فإن هذا حق الإنسان، لكنها تحمد للإنسان حينما يبادر ويقدم. كذلك أيضا مثلا تصيب الناس مصيبة عامة نازلة تنزل بهم نازلة، يحتاجون فيها إلى تبرعات مثلا، يحتاجون فيها إلى بناء مسجد، حي جديد قام مثلا يحتاج إلى بناء مسجد، من يقوم بهذه المسجد؟ يحتاج إلى فسح، يحتاج إلى متابعة عند الجهات المعنية حتى ينتهي البناء، يحتاج إلى أن يلتمس له إما دعما من التجار أو أهل الخير أو نحو ذلك، هذه أنواع من المبادرات. كذلك يعرف في الحارة بيوت محتاجة لكنها متعففة، قد تقصر ألسنتها وأيديها عن التعبير عن حاجتها، فيكون هذا الرجل عنده من الخيرية ما تدفعه إلى أن يتلمس حاجة هؤلاء الذين يتكففون الناس ولا يسألونهم الحافة. هذه صور من صور المبادرات، يرى مثلا في الحارة هو إنسان وجيه وله مكانة، لكن عنده في الحارة أناس محتاجون إلى من يوصي صوتهم إلى من ينفعهم أو يزيل كربتهم أو يدفع عنهم الظلامة ونحو ذلك. هذه صور من صور المبادرات التي قد تتكرر كثيرا في مجتمعاتنا. جميل جدا. يعني أتيت على ذكر الإعلام الهادف وهو كما يسمى أيضا الإعلام التقليدي، لكن إذا ذهبنا إلى الإعلام الطارئ والجديد وما أصطلح عليه بأنه إعلام جديد وما يعني اتسع الناس فيه وفي استخداماته بشكل كبير جدا، خاصة وأن يعني بعض من يدخلون فيه يدخلون تحت أغطية أو يعني حجب معينة أو أسماء مستعارة أو غيرها، ومن ثم يعني يقولون ما يشاءون. ما يحصل مثلا في هذه الوسائل وهذه الوسائط من أذية أحيانا سواء لله أو لرسوله أو للناس أو للإسلام أو غيره، هل يدخل فيهم هذا يعني الناس الذين بلا شك يعني أنا أرى أن هؤلاء حقيقة بتصرفهم الذي تشير إليه وهو أذية عباد الله عز وجل، حتى والعياذ بالله الاستهزاء في الدين أو الطعن في شعائر من شعائره، هؤلاء كانهم العياذ بالله يخلعون هذا الوسام النبوي الذي قلده النبي صلى الله عليه وسلم كل من سار في هذا الطريق، وهو نفع الخلق والإحسان إليهم. فالآن إذا جئنا مثلا إلى مواقع التواصل مثلا أو حتى في سواء قلنا اليوتيوب أو غيرها من أو تويتر أو فيسبوك أو غيرها من المواقع التي كثر تقاطر الناس عليها، سنجد أناس والعياذ بالله فعلا كما تفضلت انتقلوا من يعني الجانب المشرق أو الوسام هذا الذي قلده النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يرجى خيره ويؤمن شره، فأبوا إلا أن ينتقلوا من هذا المجال إلى المجال الآخر أو من هذا الميدان إلى الميدان الآخر الذي والعياذ بالله أصبح عذابا على الناس، فلا يسمع بخير إلا وطعن فيه، لا يسمع بمشروع إلا وطعن فيه وتكلم فيه، لا يرى داعية أو رجلا نافعا نفع الله عز وجل به في أي مجال من المجالات سواء في الدعوة في الإعلام في كذا إلا ويبدأ يتكلم فيه بحق وبغير حق، وقصده كما يزعم إسقاطه أو التحذير منه من غير بينة، إنما هو حسد أو هوى أو كره لهؤلاء الناس والعياذ بالله. هذه صورة من صور الأذية التي تجعل الإنسان والعياذ بالله لا يحظى بهذا الشرف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. ما يحصل أيضا كذلك في هذه الوسائل، وللأسف يعني أقول أنه يعني صار في نوع من الانتشار ألا وهو الترويج للباطل للمنكر لمقاطع محرمة، مقاطع يعني حتى يخجل الإنسان من مشاهدتها. هذا داخل في أذية الناس، وإن كان بعضهم يقول يعني أنا أنشر في حسابي واللي يبغى يشوف يشوف واللي ما يبغى أنا ما تعمدت إذا أحد. نعم. لا هذا ليس بصحيح، هذا اسمه إعلام، يعني الفضاء فيه مفتوح، وأنت إذا نشرت مثل هذه الأشياء التي قد توافق هوى في النفس وقد توافق يعني نفوسا ضعيفة في إيمانها ونحو ذلك، أنت بهذا تفتح لهم بوابات على هذه يعني على هذه السيئات يدخلون منها، ويلحقك إثم كل من تأثر بهذه المقاطع سواء ترجمها على أرض الواقع بجريمة من الجرائم أو شاهدها بمجرد المشاهدة وحركت الغرائز وترجمت هذه الغرائز إلى واقع والعياذ بالله. هذه الصور لا شك أنها من صور الأذية، يعني سواء كانت بنشر المقاطع أو بالتغريدات أو بأي شيء ينشر على هذه الصفحات التي يضعف فيها كل رقيب إلا رقابة الله عز وجل. ولهذا أقول أعظم وازن يمكن أن ينبه أو يشار إليه في هذا المقام هو أن يتذكر الإنسان وأنه حينما يكتب شيئا في هذه المواقع أو يرفع شيئا من المواد المسموعة أو المرئية عليه أن يتذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيحاسب، وأنه في أي لحظة يمكن أن ينتقل عن هذه الحياة، فتبقى هذه المواد التي آذى بها عباد الله عز وجل وكان سببا في إشاعة الفاحشة وفي إشاعة الشر وفي تمزيق وحدة المسلمين، تبقى والعياذ بالله سيلا من السيئات يتدفق على حسابه على صحيفة سيئاته. والمشكلة ما هي يا أبو أسامة؟ أن هذه المعرفات أحيانا قد تكون كما يقال بأرقام سرية لا يعرفها أحد إلا صاحبها، فيريد أهله أو أقاربه أو محبوه أن يوقفوا هذا الشر فلا يستطيع للأسف، وقد يكون هذا الرجل أو الكاتب عموما في هذه المواقع يعني الرافع لهذه المقاطع المسموعة والمرئية قد يكون لا إله إلا الله من المشتركين في مواقع كما يقال مستمرة في الدعم، هي من نفسها تغذي، كما يوجد فضلاء وصالحون ومحبون للخير يشتركون في مواقع تغرد بذكر الله كما يقال، أو تنشر تذكر بالخير أو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو بأوقات الصلوات. ثمة مواقع أخرى قد تسمح بالمشاركة بمقاطع سيئة أو بتغريدات فاضحة ونحو ذلك، فيستمر دأب هذا يعني هذه الحسابات وكلها في رصيد سيئاتي. حتى ذكروا قصة شاب كان قديما يشترك بخدمة في الإيميلات، قديما يوم أن كان العمل أكثره على البريد الإلكتروني، كان يشترك في خدمة والعياذ بالله تروج لمقاطع إباحية. مات هذا الشاب، ولاحظ ليست المشكلة أنه يتلقى فقط هو، لكانت المسألة أهون بينه وبين الله وهو تحت المشيئة، وكذلك بعد ذلك تحت المشيئة. لكن المشكلة ما هي؟ أنه كان اشترك في مجموعات وبين قوسين جروبات، وإذا جاءه رسالة أرسل إلى 100 أو إلى 1000 أو 2000 إيميل موجود عنده، وبدأت هذه يقولون بالمشقة البالغة استطعنا أن نصل إلى الشركة صاحبة الإيميل هذه، مثل ما تقول هيك هوت ميل أو جيميل أو غيرها وياهو، حتى نثبت لهم أنه مات وأنه وأنه وأنه، لأن تعرف نريد إيقاف هذا، من أجل إيقاف هذا السيل الجارف من السيئات. يعني هذه مواضع عبرة. في المقابل ونحن في الدقيقتين الأخيرتين، كان لك تجربة أنت شخصية شيخ عمر مع أحد الذين يرجون الخير وانقطعت أنفاسه عن الدنيا ولم ينقطع خيره حتى اللحظة. نعم. قصته، قصته يعني عبرت عنها في مقال نشرته في موقعي بعنوان المغرد الصالح. خلاصة هذا العمل حقيقة أن الرجل رحمه الله كان شابا توفي عمره 26 سنة تقريبا، لكن الذي أدهشني فيه أنه مبادر رغم قلة ذات يده، كان مريضا إلى آخره، كان يتواصل معي ومع غيري من طلاب العلم، فكان إذا رأى لهم برنامجا إعلاميا كهذا البرنامج أو غيرها من البرامج ينقلها يعني إلى ما يعرف بالبودكاست من أجل أن تكون سريعة الانتشار. فجأة وأنا قادم إلى تصوير حلقات برنامج العام الماضي الصفوة، كان بيني وبينه تواصل على أنه كان ينقل لي برنامجا سبقا أذيع في دعوة القرآن الكريم، وقلت له يا أخ ناصر أرجوك بس أعطني الرقم السري حتى نعطيه المدير الموقع من أجل لأي غرض لأي ظرف طارئ. وإذا بي بأسامة كنت هنا في عملي أصور معكم هنا في البرنامج السابق، وإذا بي أفاجأ بعد 4 أيام يتوفاه الله بسكتة قلبية، ذهب وذهب معه الرقم السري والبرنامج، لكن لن يذهب أجره وما نواه من خير. مات فجأة ومغرده إلى الآن يغرد بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويغرد بالأذكار، ويذكر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين فينة وأخرى، وينشر الأحاديث النافعة. وأقول هنيئا له، وأرجو أن يكون هذا علامة صدق، ولعله يكون أيضا عبرة لأولئك الإخوة والأخوات الذين يعني ربما انجروا في بعض التغريدات أو حتى في بعض الصفحات التي لا يسرهم يقينا أن يقرؤوها يوم القيامة في صحائف سيئاتهم. الله المستعان. نسأل الله أن نكون ممن يرجى خيرهم ويؤمن شرهم. آمين آمين. ونتقلد بذلك وسام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ننال به رضا ربنا جل وعلا، ومن ثم يحشرنا ربنا جل وعلا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة الأطهار. وفي ختم اللقاء أيها الكرام أيتها الكريمات، شكر لكم على طيب المتابعة، ثم شكر باسمكم جميعا لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.